سمعنا ان شاء الله رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحمنا سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك، انشر علينا رحمتك، وعلمنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك ومن معك. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة في تسعة الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ولقد أرسلنا، يعني فريق مؤمن وفريق كافر، ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، يعني فريق مؤمن وفريق كافر. وقيل أراد بالفريقين صالح وقومه، قيل قبل أن يؤمن منهم أحد. وقول يختصمون يقول كل فريق إن الحق معي، وذلك أنهم سرعوا في الدين قبل اختصامهم ما حكى الله عنهم في سورة الأعراف. قوله وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا يا صالح آتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. نعم. قال وقيل أراد بالفريقين صالح وقومه قبل أن يؤمن منهم أحد. وقوله يختصمون يقول كل فريق الحق معي، يقول كل فريق منهم يعني فريق مؤمن وفريق كافر أو مشرك. المؤمن يقول الحق معي ومع حق أن يقول، والمشرك يقول الحق معي وله وليس له حق في ذلك. ولكن ما وصلنا احنا اليه ان نفس المؤمنين انفسهم كل واحد منهم يقول الحق معه والاخر في النار. لما عدوا فريقين، يعني هذا فريقين، فريق مؤمن وفريق كافر، فريق النبي معه وفريق ما معه احد، ويعني عادها مقبولة منهم هذا يقول. لكن احنا اليوم وصلنا الى ان نفس المسلم نفس المؤمنين فريقين، وهم مؤمنين يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله ويقرأوا القرآن ويستقبلوا القبلة، يعني الصلوات الخمس متفقين فيها والزكاه متفقين فيها والصوم والحج، ولكن في الفرعيات وفي الاشياء ثم هذا يقول هذا كاذب وهذا في النار وهذا يقول هذا في النار. إيه؟ نعم، مؤمن أو مسلم ما يعني لا مشاحة في التعريف، يعني لأن المؤمن هو من آمن بالله سبحانه وتعالى، والمسلم قيل هو يعني له تفاسير سابقة في على ما ذكرنا، لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبه. هل المسلم يقال المستسلم لله سبحانه وتعالى، والمؤمن يقال في يعني تعاريف في أصول الدين لها تعاريف، لكن الأصل اللي احنا نتعامل بها الآن من كلمة مؤمن ومسلم هي سواء. وكذلك بعض المفسرين وبعض يقولون كذا، والبعض يقول لا أن الإيمان غير الإسلام، ولكن المؤمن والمسلم كلهم داخلين تحت أنهم يعترفوا أن الله واحد، يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي المسألة أصولية، هل الإيمان يزيد وينقص وكذا، مسألة طويلة عريضة. ولكن قلنا هذا الفرق بين الفريقين، هذولاك فريق كافر وفريق مسلم ما اختلفنا، لكن احنا في مشكلتنا احنا. نعم. ربما هذول عادهم مجرد يختصمون في كلام، ولما احنا في قتل استباحة الدماء يعني. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الذين استكبروا من قومه، خارج نعم. وذلك أنهم سرعوا في الدين قبل اختصامهم ما حكى الله عنهم في سورة الأعراف. قالوا وقال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا، إلى أن قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين من العذاب. وقال صالح يا قومي لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، قيل بالعذاب قبل الرحمة، وقيل السيئة العقوبة والحسنة التوبة، وقيل أنهم كانوا بجهلهم يقولون أن العقوبة التي يعدها صالح وقعت بيننا حينئذ واستغفرنا